أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع مستمعين في الدنيا كلها، وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى تكونوا جميعا يا رب بخير وصحة وسلامة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم حلقة جديدة من حدث بالفعل. حلقة النهاردة احتمال تكون طويلة شوية، لأن المواقف اللي اتبعتت المرة دي كانت يعني كتير شوية، وكل شخص بعت لي أكتر من موقف، فما حبيتش أخر حد يعني، وعشان كده قلت النهاردة هتكون الحلقة طويلة شوية، وفكرت كمان أعملها على حلقتين، بس لما لقيت الوقت مناسب ولقيت الحلقة وقتها معقول يعني، فقلت إن شاء الله أخليها في حلقة واحدة علشان مخليكوش تستنوا الجزء اللي بعده. يلا من غير رغي برضو نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من صديقتي وأختي الجميلة مدام عين، بتقول: أنا كان ليا زميلة في الشغل وليها أخت في منتهى الجمال، للأسف أختها كان عندها مس من الجن، أو بمعنى أصح وأدق عليها جن عاشق. الموضوع حصل لما كانت بتروح تزور قبر والدها، وكانت بتقعد تبكي هناك بكاء حار جدا، فحصل ان في جن من الجان اللي في المقابر صعبت عليه وابتدى يتبعها لغاية بيتها، وفضل ملازمها على طول. الاول بتقول كانت بتشوفه في الاحلام بس، لكن بعد كده لما كانت تدخل اي اوضة ضلمة كانت تلاقيه قاعد منتظرها. كان بيبقى في هيئة شخص عادي ولابس جلابية، بس كان وشه رفيع وليه قرنين صغيرين وكان لونه اسود. فكان بيقول لها ان هو بيحبها وبيعشقها ومستحيل ابدا يتخلى عنها ولا يسيبها. فهي كانت متجوزة، لما كانت تقعد جنب جوزها في اي وقت كان يغضب ويفضل يعمل حاجات في الشقة تخليهم يتوتروا ويتخضوا، زي مثلا يخلي الستاير تطير لوحدها، النجف يتحرك جامد، البراويز تقع. ولما ابتدت تتعالج كانت احيانا تطلع من الشقة بتاعتها تلاقي كلب اسود ضخم واقف لها على باب الشقة. الشيخ كان مديها تحصين تشيله معاها، حاجة زي الحجاب كده. وفي مرة نزلت من شقتها فلقت الكلب ده برضو واقف قصاد الشقة، وقعدت تبعده عنها، تزقه تخبطه، مفيش، مش بيتحرك نهائي، قاعد يبصلها كأنه إنسان بالظبط، لغاية ما في مرة من توترها منه اتكعبلت ووقعت، فالحجاب ده وقع منها، وطبعا التحصين ده راح من عندها. فأنا خالتي كانت تعرف واحد شيخ من الصعيد، وهو كان زميلها في الشغل، فأنا عزمت صاحبتي دي وأختها، واستأذنت بابا وماما إني أجيب الشيخ ده زميل خالتي علشان يشوف يعني البنت دي، أو يعني يعالجها، يشوف لها أي طريقة أو أي علاج. فالشيخ فعلا جه، وهي كانت أصلا جسمها ضعيف ونحيف وقصيرة كده، فنامت على السرير، والشيخ طلب إن احنا نغطي وشها بإشارب خفيف. فبعد كده فعلا غطينا وشها، والشيخ ابتدى يقرأ قرآن، ابتدت تروح في غيبوبة عميقة، وفجأة بصينا كلنا لقينا جسمها عمال يتضخم، جسمها بيكبر يعني بشكل غريب جدا، منظر غريب، وإيديها ورجليها كمان عمالين يكبروا ويطولوا، مش يعني مش معقول، يعني منظر غريب فعلا. وبعدين عينيها شايفينها من ورا الإشارب ابتدت تكبر وتوسع كده، وابتدى يظهر لها قرنين صغيرين على قورتها. فبسرعة الشيخ طلب مننا إننا نجيب إشارب تقيل شوية علشان المنظر كان عمال يسوء، ابتدت بقى تاخد شكل الجن اللي عليها ده. ففعلا غطينا وشها، بس طبعا الشيخ لما قعد يكلم الجن ده بص لقى البنت بتكلمه بصوت مرعب مرعب مرعب، وكان طلب مننا اننا في اوقات معينة نشغل سورة البقرة من الريكوردر غير القراءة اللي هو بيقراها كمان. فابتدى ان هو يتعامل مع الجن ويتكلم معاه، وطلب منه ان هو يخرج منها فعلا. والحمد لله يعني بعد فترة قدر ان هو يطلعه منها، وطبعا ادها حاجات تحصن بيها نفسها وآيات معينة وحاجات تقراها وكده. فخلاص يعني خلصوا الجلسة وابتدوا يمشوا. حصل بقى ان الشقة بتاعتنا اتقلب حالها تماما، لقينا الكهرباء بتقطع من بيتنا احنا بس، الدنيا كلها بيبقى فيه نور، احنا بس اللي ما عندناش نور. ونبص نلاقي النور مقطوع لكن المراوح شغالة، وبعدين لما النور يرجع في نجفة واحدة بس وباقي البيت ضلمة. وطبعا أنا بقيت أنا وإخواتي وماما قاعدين نتخانق على الفاضية والمليانة، خناقات صعبة جدا وملهاش أي سبب. فتاني يوم كان يوم جمعة، وكنت قاعدة في أوضتي وكانت معايا بنت أخويا الصغيرة، كانت بيبي عندها كام شهر. ففجأة لقيت دخان طالع من في منطقة كده بين السرير والحيطة، وفجأة لقيت الدولاب عمال يتحرك وجواه حاجة كده بتخربش وحاجة عمالة تخبط من جوه، عارفين زي ما يكون قط وفار بيجروا ورا بعض وقاعدين يخربشوا على باب الدولاب من جوه. أنا طبعا قاعدة مذهولة وفي نفس الوقت مش قادرة أنطق، لأن أنا عارفة طبعا إن أنا السبب في كل البلاوي اللي حصلت دي، طبعا لأن أنا اللي خليت الشيخ يجي يعالج أخت صاحبتي دي جوه بيتنا. ففجأة لقيت بنت أخويا اللي هي البيبي الصغيرة دي قاعدة بتضحك بشكل هستيري، وعمالة طبعا هي ولا بتمشي ولا حاجة، هي نايمة على السرير بس كده، لقيتها عمالة بتبص على السقف وعمالة تضحك وتبص على حاجة ماشية فوق، تبص يمين وتبص شمال وهي عمالة تضحك ضحك غريب قوي قوي. وطبعا كالعادة برضو فضلنا نتخانق خناقات محترمة في البيت كله، وعرفنا طبعا ان الجن اللي كان على اخت صاحبتي الحمد لله بقى مآنس معانا في البيت. ليه بقى؟ علشان هو اعتبر ان هو اتهان في بيتنا، واهانته طبعا كانت بقراءة القرآن، وصمم بقى ان هو ينتقم مننا كلنا يعني. لكن طبعا هو ما قدرش يأذي البنت البيبي الصغيرة دي لأنها طبعا محاطة بالملائكة حرسها يعني، والحارس ربنا أولا وأخيرا طبعا. فجبنا الشيخ تاني واعتذر لأنه ما قدرش يصرف الجن تماما قبل ما يمشي، بس فضل بعد كده يجينا كتير ويعمل جلسات كتير في البيت وقراءة كتير القرآن في البيت، والحمد لله قدر يصرفه وقدر يحصل البيت، والحمد لله الموضوع انتهى على كده. موقف تاني بتقول عن والدها بقى الله يرحمه. بتقول والدي كان من عشاق القراءة عن الجن، كان بيعشق قوي أي موضوع خاص بالجن، ويحب قوي يحضر جلسات التحضير، وحتى بعد ما اتجوز ماما كان أحيانا بياخدها معاه الجلسات دي. فكان ليه مجموعة من أصحابه ليهم نفس الميول برضو، كانوا برضو بيحبوا قوي مواضيع الجن والحاجات الغريبة دي. منهم بقى واحد ساكن في حوش في المقابر، والمكان ده هو اللي كان بيتم فيه جلسات التحضير يعني. فمن ضمن مجموعة أصحابه دول كان في ضابط من الضباط القدام، يعني كان على المعاش وشارك قبل كده في حرب اليمن. الراجل ده كان بيقول إنه متجوز من جنية تحت الأرض واسمها الشيخة فاطمة، مسمينها الشيخة فاطمة، لكن هي كانت طبيبة، وبيقول فعلا كانت طبيبة شاطرة جدا، كانت بتتكلم بصوت عالي وبيسمعوها، فبينده عليها بطريقة معينة، يبصوا يلاقوا أصوات زي أصوات الجنود العساكر كده وهم ماشيين خطوات عسكرية، وأصوات حصنة، وبعدين أصوات جامدة جدا كده تهز الأرض، وبعدين يسمعوا صوت مخنوق، صوت كده حد صوته غريب مخنوق شوية، وعرفوا بعد كده إن ده الحارس الشخصي بتاعها، زي ما تقولوا بيقدم لحضورها. فكان ساعتها الحارس ده بيقول إن الشيخة فاطمة حضرت 3 مرات، وممكن الحاضرين يكلموها ويسألوها عن أي حاجة. فواحد من اللي قاعدين من المجموعة أصحاب جوزها دول سألها، قال لها أنت إيه عجبك في جوزك ده؟ لا مال ولا وسامة ولا أي حاجة تخلي شخصية عظيمة زي كده تتجوزه. قالت لهم إن في حرب اليمن كان في دمار، وريحة الموت كانت في كل مكان، وهو كان مجروح وبينزف وخايف وبيبكي، لكن لقيت جواه كمية نور كبيرة جدا. على هذا الأساس أقسمت إن الإنسان ده مخلص جدا وحبيته، وظهرت له في صورة جميلة وطمنته وعالجته، وبعد كده طلبت منه الجواز بس بشرط ان الاطفال اولادنا هيكونوا تحت الارض معايا، وطبعا مش هيكونوا بشر. وهو وافق، ومن يومها واحنا الحمد لله عايشين في منتهى السعادة. ده في إحدى الجلسات. في جلسة تانية كان واحد من الحاضرين من أصدقاء والدي، يعني كان يومها متضايق وتعبان نفسيا جدا، وقاعد يبكي بكاء حار عشان بنته مريضة جدا وكانت محتاجة عملية، وهو ما معهوش تمن العملية دي. فزوج الشيخة فاطمة دي استدعاها في الجلسة، وحضرت فعلا وسمعت المشكلة، فطلبت من أبو الطفلة دي إنه يخلي بنته في ليلة معينة تستحمى وتتوضى وتنام على سرير نظيف مفروش بملاية بيضة خالص، وتقرأ آيات معينة من القرآن هي قالت له عليها، وتنام لوحدها في الأوضة. وفعلا نفذوا الكلام ده. فتاني يوم الصبح والدها ووالدتها لقوا البنت نايمة، وفي جسمها أثر لجرح، زي ما يكون جرح عملية بس قديم، جرح اندمل خلاص، كأن الجرح أصبح قديم في جسمها، يدوب سايب أثر. والبنت لقوها متعافية تماما ولا كأنها كانت مريضة. ولما الأب طلب يرد الجميل للشيخة فاطمة، ما كانش طبعا عارف يعمل لها إيه، يعني يكافئها إزاي ولا يجازيها إزاي. قالت له أنا ليا طلب واحد بس، وياريت تنفذه لي، إنك تدلني على أي حد محتاج إن أنا أساعده طبيا يعني، وهي يكفيها الثواب اللي هتاخده. الكلام ده كان في أواخر الستينات، بس بعد كده والدي وصحابه دول ما بقوش يعملوا الاجتماعات دي، وانفضت تماما بسبب حرب 67. موقف تاني بقى حصل مع أخويا. أخويا الصغير أخد ولاده ومراته وراحوا للحوش بتاعنا اللي في المقابر علشان يقروا الفاتحة يعني لبابا وماما الله يرحمه. وهم قاعدين حسوا إن المكان ظلم فجأة، وبصوا لقوا قدامهم 3 رجالة ضخمين جدا دخلوا عليهم الحوش. ساعتها اتخضوا، بس أخويا ابتدى يستوعب إن واحد منهم ده ابن التربي، وكان اسمه خالد وهو عارفه كويس، فسلم عليه وبص الاتنين التانيين اداهم فلوس وقعدوا يكنصوا الحوش قدامه. وبعد كده قالوا له هنروح نجيب مية ونيجي. وبعد حوالي ربع ساعة أخويا لقى خالد ده راجع بجلبية مختلفة تماما. وبعدين أخويا قال له ايه يا عم خالد، هو الزبالة اللي كنستوها دي مش هتتشال بقى من الحوش ولا ايه؟ ينفع تسيبونا كده وتمشوا؟ فلقى خالد ده بيقول له جرايه يا باشمهندس، هو مفيش ازيك ولا سلامات ولا حاجة، وانا كنت بايت في حضنك؟ فأخويا قال له نعم، ما انت لسه كنت هنا من شوية وبأمارة مديتك فلوس انت والاتنين اللي كانوا معاك. بص لقى خالد ده عمال يحلف له مليون يمين ومليون عظيم انه لسه حالا شايفه ولسه جاي الحوش بتاعهم دلوقتي حالا. فأخويا طبعا اترعب وابتدى ياخد ولاده ويقفل الحوش وابتدى يجري ويخرج. وهو خارج لقى نفس الشخص برضو، بس لما شافه كان بنفس لبسه الأولاني اللي شافه مع الاتنين الرجالة التانيين، ولقى كلمه وقال له مش انت البشمهندس فلان ابن الحاج فلان اللي نايم تحت؟ طبعا أخويا بقى يقع ويقوم ويجري، وركب جري هو وعياله العربية ورجع وهو مذهول، وحلف مليون يمين انه مش رايح هناك تاني ابدا. البنوتة الجميلة غين بتقول ان في واحد صديق ليها حكى لها قصة كده، يعني هو متأكد منها، إن كان في حارس أمن بيحرس جراج بتاع شركة في الطابق الأول، وتقريبا باقي العمارة شقق عادية. وحارس الأمن ده كان ليه سكن في الجراج نفسه تحت الأرض، الجراج كان تحت الأرض، وهو بيشتغل الصبح موظف عادي. فبتقول حصل في يوم الساعة حوالي 10:30 بالليل، لقى صوت برا أوضته كأن بالظبط في حد ماسك كورة وعمال يخبطها في الحيطة، والخبط ده عمال مستمر على طول بشكل مزعج جدا. والمفروض إن الجراج بالليل فاضي خالص، وطبعا مفيش موظفين راكنين عربياتهم تحت ولا حاجة، مفيش غير يا دوب عربيات الشركة اللي راكنة، وإذا كان في ناس مسافرين سايبين عربياتهم فالجراج فاضي خالص يعني. فهو الأول افتكر إن حد من الأطفال الجيران يعني في نفس العمارة استغلوا بقى مساحة الجراج الواسعة دي ونزلوا يلعبوا كرة تحت. فقرر إن هو يطلع ويزعق لهم، لكن أول ما فتح الباب لقى الصوت سكت تماما وكأن مفيش أي حد. بص يمين بص شمال، ملقاش قدامه إلا قطة سودة واقفة بتبصله بشكل في منتهى الغرابة، عاملة زي الصنم، واقفة ثابتة تماما، عينها في عينه وعمالة تبرق له وتبص له بتركيز وما بتتحركش نهائي. هو طبعا اترعب وقال للقطة: أنا لا عايز أذيكي ولا عايزك تأذيني، وقفل الباب بالراحة. وبيقول إن هو من ساعة ما قفل الباب لا سمع صوت كورة ولا صوت حد بيلعب ولا صوت قطط حد. أختي وصاحبتي الجميلة برضو بدون ذكر أسماء أو حروف، بتقول: من حوالي 15 سنة كنت سافرت أنا وماما وأخواتي لبيت خالي، علشان ساعتها بابا كان مسافر وكنا هنقعد عند خالي حوالي أسبوعين كده. خالي كان عنده 5 أولاد وتلات بنات، أصغر بنت عنده كان عمرها 4 سنين. وفي الوقت ده كنا بنصوم الأيام البيض، فأنا كنت بسهر لغاية الفجر. فكنت خارجة من أوضتي كده وكل ولاد خالي نايمين والبيت تقريبا كله نايم، قمت عشان أشرب مية، فماشية في الطرقة كده وعديت قصاد الأوضة اللي نايم فيها بنات خالي. بصيت لقيت بنت خالي الصغيرة اللي عندها 4 سنين دي نايمة على سريرها وظهرها ليا وشها للمراية اللي جوه أوضتها. هي الأوضة مظلمة بس الطرقة يعني مدية نور خفيف جوه الأوضة. فبتقول إن أنا لقيت بنت خالي دي قاعدة مبرقالي في المراية، بتبصلي بطريقة غريبة، عينيها مفتوحة وبتبرقلي أنا شخصيا. فأنا يعني استغربت من المنظر وقلت: هي صاحية ولا نايمة؟ وحتى لو صاحية طيب ما بتتدورش وتكلمني ليه؟ فقربت شوية كده وبصيت في المراية تاني، لقيت عينيها مقفولة ونايمة في 7 نومة. فقلت: أنا يمكن اتهيألي. فجيت أخرج من الأوضة ويدوب بتدور كده عشان أتأكد، بصيت على المراية تاني لقيت برضو عينيها مفتوحين ومبرقين لي. أنا بصراحة بقيت محتارة ومخضوضة ومش عارفة هي صاحية ولا نايمة ومش فاهمة أي حاجة. فجأة لقيت واحد من ولاد خالي كان أصغر مني بسنتين، أنا كان ساعتها عندي 13 سنة، فلقيته خارج من أوضته فندهت عليه قلت له: تعالى يا فلان بص كده معايا بص، وشاورت له على صورة أخته اللي في المراية وقلت له: شايف أختك بتبرق لي إزاي وهي نايمة؟ بصيت لقيت الولد عمال يبص وقال لي: بتبرق لك إزاي؟ ما هي نايمة هي قدامك. قلت له: لا بص كويس، اهي عينيها مفتوحة وعمالة تبصلي. قعد يبص قوي قوي ويتأكد وعمال يقول لي يا بنتي ما عينيها مقفولة اهي قدامك، انا شايفة عينيها مقفولة ونايمة في سبع نومة. لغاية ما لقيت الولد نفسه ابتدى يخاف مني وسابني وجري، بس انا فضلت واقفة برضو قدام الأوضة مبرقة وبص على المراية وبص على بنت خالي، وبصراحة بعد كده اترعبت وجريت على أوضتي. تاني يوم أنا ما حكيتش لأي حد عن الموضوع ده لغاية ما ابن خالي الصبح شافني وكان مستغرب إن أنا ساكتة وما حكيتش الموضوع، فهو كمان ما اتكلمش. في نفس اليوم بالليل حصل نفس المشهد بالظبط، قمت بالليل وهما نايمين وعديت من قدام الأوضة وبرضو لقيتها مبرقة عينيها ومفتحة، بس المرة دي وشها ليا بقى مش للمراية، يعني ظهرها للمراية ووشها لباب الأوضة، بس المرة دي بقى مش بس لقيتها مفتحة عينيها، دي كانت عينيها بتلمع في الضلمة زي القطط. جيت أقرب من الأوضة وأدخل ألاقيها تقفل عينيها، وأجي أخرج ألاقيها تفتح عينيها وبرضو عينيها تنور وتلمع في الضلمة بطريقة مرعبة. ساعتها بقى أنا حسيت إن في حاجة غريبة بتحصل، لقيتها قامت من على السرير وقفت على رجليها وبرضو عينيها مفتوحة وبتلمع زي القطط، وقعدت بتبصيلي بتركيز شديد. أنا مش عارفة ازاي ايه الشجاعة اللي جاتلي دي، قدرت أتملك أعصابي وأدخل الأوضة وأقرب منها تاني مش هجري وأخاف. فأول ما اتحركت ناحيتها ودخلت الأوضة كده بمتر ولا حاجة، بصيت لقيتها رجعت لسريرها تاني ونامت وغمضت عينيها. وبعدين برضو لما جيت اخرج من الأوضة وانا طبعا خلاص رجلي مش شايلاني من الرعب، لقيتها فتحت عينيها تاني. قلت لا بقى، لا كده الموضوع كبير كبير قوي. فتاني يوم مرضتش اطلع الدور ده خالص اللي احنا كنا نايمين فيه ده، يعني احنا كنا ساعتها بننام في الدور اللي فوق وخالي ومراته وماما واخواتي كانوا بيناموا في الدور اللي تحت. فساعتها بقى سألت البنت نفسها، يعني هي كانت واعية وبتقدر تتكلم، فقلت لها انتي ليه كنتي بتبرقيلي بالليل ولما قربلك تغمضي عينيكي ولما ابعد تفتحي عينيكي رعبتيني؟ بصيت لقيت البنت لا عارفة حاجة ولا فاهمة أي حاجة من اللي أنا بقوله ده، والغريبة إنها هي قالت لي إن هي بقى كانت بتشوف حاجات غريبة، كانت بتشوف أحيانا خيالات سودة بيلفوا حواليها لدرجة إن هي ما بتقدرش تخرج من وسطهم، وأحيانا كمان بتشوف راس من غير جسم وبتشوف كلاب سودة من غير راس وحاجات غريبة قوي زي كده، وأحيانا كانت تشوف اللعب بتاعتها بتتحرك. بس الأغرب من ده كله إن هي كانت بتحكي لي وكأنها بتحكي حدوتة، يعني ولا كانت خايفة من اللي هي بتحكيه ده ولا أي حاجة خالص. بعد الموضوع ده بحوالي 10 سنين كان خالي الكبير موجود عند خالي الصغير وكلنا كنا متجمعين، فمرات خالي اللي هي أم البنت قالت لخالي الكبير إن البنت دي بتشوف دايما كوابيس باستمرار، فقال لها هي معاكي دلوقتي؟ قالت له لا هي مش هنا، تقريبا عند جدها أو حاجة. فخالي أخذ منها صورة بس للبنت وحطها قدامه وقعد يقرأ عليها قرآن كتير قوي، وبعدين قال لها: خير إن شاء الله، كله هيعدي بأمر الله. فخالي الكبير برضو سألنا إحنا بقى عن اللي إحنا شفناه زمان في بيت خالي: إنتوا شفتوا إيه؟ شفتوا أي حاجة غريبة في بيت خالكوا ده؟ وأنا حكيت له طبعا على البنت دي، بنت خالي يعني، واللي عملته، تغمض عينيها وتفتح عينيها وهكذا. فخالي الكبير ده قال لنا: خالكوا ده بيسكن في بيته عدد كبير جدا من مرضة الجن، والله أعلم. ففي مرة تانية كنا مسافرين تاني عند خالي الصغير ده، وماما وأختي كانوا نايمين في أوضة واحدة، بصوا لقوا الباب الأوضة عمال يخبط ويرزع عليهم. الأول افتكروا إن حد من ولاد خالي بيلعب ولا صاحي ولا حاجة. فتاني يوم ماما سألت ولاد خالي: مين كان بيخبط على الباب امبارح وأزعجنا وصحانا من النوم؟ كلهم قعدوا يقولوا لها: احنا كنا نايمين والله، ومفيش أي حد مننا جه عند أوضتك خالص. وبعدين بصراحة حتى لو كان حد مننا صاحي، ما كناش أبدا هنهوب ناحية الأوضة دي، أصل الأوضة دي أصلا مهجورة بقالها سنة تقريبا، وكلنا بنخاف نهوب ناحيتها، ولا حد نام فيها ولا قعد فيها نهائي من سنة أو أكتر كمان. طبعا والدتي غضبت جدا جدا من خالي، وحلفت ميت يمين ان هي ما هتعتب بيت خالي ده ابدا طول ما هي عايشة. وساعتها قالت: انا يعمل فيا كده؟ انا اخته ينيمني في اوضة مهجورة وانا ما بدخلش بيته الا كل كام سنة مرة؟ وفعلا من ساعتها احنا كلنا وماما ما عتبناش بيت خالي ده أبدا. والكلام ده حصل من حوالي 3 سنين، يعني من سنة 2015. موقف تاني حصل لنفس صديقتي برضو، بتقول احنا بيتنا، هي بالمناسبة مش مصرية ومش عايشة في مصر، بتقول ان بيتنا كذا دور، وانا ليا شقة عايشة فيها لوحدي، والشقة اللي قصادي شقة أخويا ومراته وولاده، والدور اللي تحت عايش فيه ماما وأخواتي. ففي يوم كنت قاعدة في شقتي وممددة كده على الكنبة، بس كنت صاحية مش نايمة، يدوب مغمضة عينيا وبس. وفجأة لقيت ماما وأختي دخلوا عليا الشقة، وماما فضلت تدي لأختي حاجات عشان تحطها هنا وتحطها هنا، وتقول لها: هاتي ده هنحتاجه، وهاتي ده هنحتاجه. وانا برضو فضلت مغمضة عينيا، وفهمت من كلامهم ده ان الحاجات اللي هم عايزينها كانت ازايز عصير. وبعد كده لقيت امي قربت مني ووقفت فوقية برجليها، فضلت واقفة فوقية فترة، بس الغريبة جدا ان انا ما كنتش حاسة باي خوف، بالعكس كنت حاسة بامان غريب جدا. وبعدها اخدوا الحاجة اللي هما كانوا عايزينها دي وخرجت من الشقة هي واختي. ساعتها كان في حاجة عمالة تقولي: ما تفتحيش عينيكي، ما تفتحيش عينيكي. وبعد ما قدرت افتح عينيا لقيت باب الشقه مقفول تماما، والمفتاح في مكانه، ولا حد دخل الشقه ولا فتح الباب. فجريت تحت لشقه ماما واختي وسالتهم: انتوا طلعتوا عندي فوق من شويه في الشقه وخدتوا حاجات وحطيتوا حاجات وكده؟ فقالوا لي: احنا يا بنتي لا طلعنا فوق عندك ولا اتحركنا من البيت اساسا. صديقتي الجميلة مدام هي بتقول من حوالي 6 سنين اتنقلنا لشقة جديدة وكنا احنا اول ناس نسكن فيها، فكنت دايما بحس برجلين ماشية في الشقة، وساعتها كنت بقول يمكن بيتهيأ لي. بس اول موقف غريب حصل في الشقة كان مرة في شهر رمضان. حصل ان قبل الاذان بحوالي 10 دقايق كنت بحضر الاكل، وكنت واقفة في المطبخ وخلاص طلعنا على السفرة الاكل كله وكان فاضل العيش بس. فلقيت بنتي دخلت المطبخ واخدت مني العيش، فساعتها كلمتها ما ردتش عليا، استغربت وقلت صيام بقى يعني. المهم خرجنا وقعدنا على السفرة وبنبص كده ما لقيتش العيش موجود، فسألتها قلت لها مش انت جيتي خدتي مني العيش وديتيه فين؟ فالبنت بصت لي وقالت لي والله العظيم يا ماما انا ولا دخلت المطبخ ولا خدت منك عيش اصلا، انا كنت في اوضتي وطلعت من الاوضه على السفره على طول. ساعتها طبعا قعدنا في ذهول وقلبنا الشقه كلها على العيش لقيناه اختفى تماما، ملوش اي اثر في البيت. موقف تاني، بنتي كانت قالت لي انها هتدخل تاخد دش، فلقيتها يا دوب خرجت من الاوضه ورجعت بعد ثواني، قلت نسيت تاخد حاجه يعني. فالكلام خدنا وقعدنا نتكلم حوالي نص ساعه، وبعد كده قالت لي خلاص بقى انا داخله اخد دش وخرجت من الاوضه. وبعدين برضو اول ما خرجت من الاوضه لقيتها في ثواني رجعت تاني، لكن كانت بهدوم مختلفه وشعرها مغسول ومبلول. قلت لها ايه ده، انت في ثواني كده غرقتي شعرك وغيرتي هدومك وجيتي؟ فالبنت برقت لي وقالت لي ثواني ايه يا ماما، انا بقالي اكتر من نص ساعة قاعدة في الحمام. وبعدين من يومين كده كان ابني نايم في اوضته وانا كنت بصلي في الصالة يعني، وصليت الفجر وقعدت شوية في الصالة لغاية ما النهار طلع. بعد كده لقيت ابني من جوه اوضته بيكلمني بيقول لي انت صحيتي يا ماما؟ قلت له ايوه يا حبيبي. فقال لي طب انت قاعده ليه دلوقتي؟ قلت له صليت وقعدت شويه. طب ما تيجي بقى انت تقوم تصلي وتعالى ناكل لقمه مع بعض ونفطر. فالكلام ده كنت بقوله له وانا داخله اوضته. اول ما دخلت الاوضه لقيت الولد نايم في سابع نومه، وكان يعني مش بيفتح عينيه حتى، بس انا من خضتي كلمته وصحصحته كده وقلت له انت مش كنت بتكلمني دلوقتي؟ فلقيت الولد بيكلمني وهو نايم خالص وعينيه مقفولة تماما، يقول يا ماما انا لا كلمتك ولا شفتك خالص يعني. وللأسف كنت كل ما احكي اي حاجة لجوزي ما كانش بيصدقني ويقول لي طب اشمعنى انا يعني ما بشوفش حاجات زيكم. والله بقى على العلم ان انا بصلي الفرض بفرض والحمد لله. الغريبة بقى اني دايما الاقي ولادي بيقولوا لي انك انت يا ماما كنت واقفة بتكلمينا من شوية وقلت لنا كذا وكذا وكذا وكذا، وانا والله العظيم لا كنت شفتهم ولا كلمتهم نهائي. مدام ميم بتقولي أنا حكايتي بدأت بعد ما اتجوزت واتنقلت للمدينة المنورة في السعودية يعني، وابتدت تحصل معايا أشياء غريبة جدا في بداية جوازي. في مرة مثلا لقيت قطتين بره الشقة عمالين يتخانقوا خناق شرس جدا، وصوتهم كان عالي قوي قوي وصعب جدا ويخوف، لدرجة ان هما وهما بيتخانقوا مع بعض فتحوا عليا باب الشقة ودخلوا جوه الشقة فعلا، وكان مقفول. ولما دخلوا فضلوا واقفين يبصولي، هما الاتنين يبصولي بشكل مرعب، لغاية ما جوزي جه وخرجهم بره البيت. في موقف تاني كنت بلاقي باب الحمام بيتقفل لوحده من غير ما يكون في أي حد غيري في البيت. وفي موقف تاني كنت خلفت ابني التاني وكنت منيماه في سريره، ورجعت عشان أوضب أوضة المجلس. يعني أوضة المجلس دي بتبقى زي أوضة الضيوف، أوضة استقبال يعني، مش محدش بيقعد فيها، بنستقبل فيها الناس يعني. وأنا بوضب الأوضة لقيت طفل بحجم ابني بالظبط قاعد على المرجيحة بتاعته وقاعد يبصلي. أنا ساعتها من رعبي غمضت عينيا بسرعة وما بقيتش قادرة أفتح، بقيت مرعوبة فعلا ومش عارفة ده ابني ولا أنا بتهيألي. بس لما فتحت عينيا بالراحة ما لقيتوش موجود، كان بيحصل معايا بقى مواقف بحس إن في حد معايا في البيت بينبهني إن في خطورة ولازم أقوم حالا أشوف الموضوع. زي مثلا كنت سايبة مرة إبريق الشاي على النار ونسيته تماما، فوانا قاعدة لقيت صوت جوه المطبخ عمال بيخبط، يعني صوت حديد بيخبط في بعضه وبيرن جامد. استغربت قوي للصوت ده وقمت جاري على المطبخ، واكتشفت ان انا سايبة ابريق الشاي على النار، وطبعا كان ساعتها ممكن يطفي النار ويخلي الغاز يخنقنا كلنا. فسبحان الله لقيت نفسي بشكر الهوا كده، بقول شكرا شكرا شكرا، بشكر حد انا مش شايفاه. طبعا الشكر لله في الاول وفي الاخر، لكن انا حسيت ان ربنا سخر لي حاجة نبهتني للخطر اللي موجود ده وأنا كنت بشكره هو. وفي موقف تاني كنت في أوضتي نايمة وحسيت إن في حاجة عمالة تخبط وترزع على الباب، وفي صوت بره في الصالة، وكنت اترعبت أنا وجوزي وصحينا على الصوت فعلا وافتكرناه حرامي. فقمنا جري ما لقيناش أي حاجة في الصالة، فروحت جري على أوضة ولادي علشان أطمن عليهم لا يكون حد فيهم يعني جراله حاجة أو كده. فالحمد لله اطمنت إن كلهم كانوا نايمين، لكن لقيت بنتي سخنة نار وكانت حرارتها 39 وأكتر. فساعتها بسرعة اديتها خافض حرارة واديتها حمام بارد علشان الحرارة تنزل، والحمد لله الحرارة نزلت. فبرضو ساعتها حسيت ان في جن حواليا بينبهني للخطر، وان لولا الصوت اللي احنا سمعناه في الصالة ده ما كنتش هعرف ابدا ان بنتي مريضة وحالتها خطيرة. وعلى فكرة مع الوقت أنا اتعودت على وجودهم وعرفت إن هما فعلا جن طيب، وما بقيتش أخاف منهم نهائي. الرواية الجاية من الأستاذ عين، بيقول: أنا كانت خالتي ليها توأم بس مات ساعة الولادة، ولد يعني، وطبعا كبرت يعني بقى سنها كبير واتجوزت وكده، بس اللي عرفناه إن خالتي دي كانت قارنها يعني، أو كان زي ما بيقولوا بيتحول لقطة وبيمشي في الشوارع بالليل مع أخوها اللي مات. وعرفنا الكلام ده من مواقف كتير قوي كانوا بيقولوا يعني إن إحنا رحنا المكان ده وسرقنا منه أكل، مطابخ الجيران يعني ناس قريبة وكده، كانوا ينطوا على المطابخ بالليل ويسرقوا أكل. وبالفعل لما كانوا بيسألوا الجيران كانوا بيقولوا فعلا في أكل اختفى من المطبخ عندنا امبارح. وفي مرة كانوا الجيران نفسهم ممكن يشوفوهم، فكانوا بيضربوهم كقطط يعني. فخالتي كانت تصحى الصبح تلاقي فعلا في جسمها مكان الضربة كدمات زرقاء. كانت بتقول كمان ان كان في جن في شكل قسيس بيطلع من الحيطة بالليل وهي نايمة، وبتقول ان الحيطة كانت بتتفتح وبيطلع منها مجموعة من القساوسة، وكانت بتقعد تضحك معاهم وبتتكلم معاهم وعادي كأنهم ناس حواليها، وكانوا فعلا أهل اللي في البيت كانوا بيسمعوها بتتكلم مع حد جوه أوضتها. كان ليها أخت، خالتي التانية يعني، كانت كفيفة، وكانوا عايشين ساعتها لوحدهم قبل ما يتجوزوا يعني في بيت جدتي بعد ما ماتت، شقة من العمارات القديمة قوي دي اللي هي سقفها عالي قوي وشبابيكها كبيرة. كنا كل ما نروح نزورهم في البيت ده كان لازم حد فينا يروح وهو عيان، وخصوصا بتعب في عينيه، يجيله حاجة كده زي الرمض، مش عارف اشمعنى الرمض بالذات يعني. البيت ده كان بالفعل فيه عدد كبير من الجن، ويمكن قبائل كاملة، وكان منهم الشرير وكان منهم المسيحي المتدين، لكن ما كانش فيهم جن مسلم. وكانوا دايما لما يجيبوا كلب عشان يحرس البيت كان لازم يلاقوا الكلب ده مخنوق وميت في وسط البيت، وكانوا دايما بيشموا ريحة بخور غريبة قوي طالعة من البيت ده، والكلام ده خصوصا أيام ما يكون القمر بدر. فحصل إن خالتي الكفيفة دي كانت زي ما تقولوا هي مصدقة أختها في اللي هي بتحكيه، لكن كانت من جواها زي ما تقولوا حاسة إن هي لو أقرت بوجودهم هتسيبهم يملوا المكان ويبرطعوا في كل حتة، فكانت تقول لها بطلي تخاريف وبطلي جنان لأختها يعني اللي هي بتتحول لقطة. لكن طبعا هي متأكدة من إن الكلام ده فعلا كان بيحصل، وإن أختها صادقة مش كذابة، بدليل إن هي خالتي الكفيفة دي نفسها كانت بتحس بحاجات بتمشي جنبها، حاجات بتتحرك، أحيانا تلاقي نفس في وشها، نفس مرة تلاقيه سخن ومرة تلاقيه بارد وحاجات كده ترعب. بس برضو يعني كانت خايفة إن هي تقر بالكلام ده. وكانت خالتي اللي بتتحول لقطة دي كانت بتقول لها إن هي عايزاها تحضر معاها الحفلات أو المراسم أو الاجتماعات اللي بتعملها مع القساوسة اللي بتشوفهم بالليل، عشان هم عارفينها وبيحبوها جدا وعايزينها تحضر معاهم. البيت ده كان ليه مدخلين كده، مدخل على السلم عادي ومدخل على المنور. فبصراحة المدخلين كانوا مقبضين بشكل غير طبيعي، يعني ما كانش حد أصلا بيدخل إلا ما بيحس بقشعريرة وقبضة في قلبه كده. فكنا بصراحة بندخل نقضي الواجب اللي احنا عايزين نعمله في البيت ده ونجري جري. خالتي الكفيفة دي في مرة اتجوزت في جمعية إسلامية، جوزتها لشيخ مقرئ وكان كفيف برضو. وبعد وفاة خالتي الأولانية اللي بتتحول لقطة دي، فضل يقرأ في البيت قرآن لمدة 40 يوم متواصلين. وبعد سنة تقريبا خالتي الكفيفة زوجته دي اتوفت، وقالوا يعني ان بعد حكاية القراءة 40 يوم متواصل دي، ويدوب كانوا بيشوفوا حاجات بسيطة بس، يعني يلاقوا أصوات الباب بتفتح وتقفل، يعني حاجات بتعدي كده، بس الموضوع برضو كان أهدى من الأول. الأستاذ خالد ضابط شرطة بيقول: أنا معروف عني إن أنا بقرأ قرآن كتير، وأصحابي عارفين يعني إن أنا الحمد لله متدين وبحب قراءة القرآن. فحصل إن في يوم 11 رمضان اللي فات لقيت واحد صديقي بيتصل بيا في نص الليل وبيقول لي: الحقني، انا عايزك حالا تروح بيت حماتي. فقلت له: ليه خير؟ قال لي: مراتي تعبانة جدا. احنا كنا عارفين ان مراته عليها جن عاشق. فساعتها صديقي قال لي: الجن اللي عليها حاضر وكلهم مش قادرين عليها ومبهدلاهم على الاخر ومش عارفين نعمل معاها ايه، اعمل معروف تعالى علشان ايه تقرا قران يعني عليها وكده. فقلت له: حاضر جاي. واثناء ما انا رايح اتصلت بصديق ليا اسمه الشيخ علاء، والكلام ده كان الساعه 3 صباحا، ورد عليا فعلا وحكيت له الموضوع، بس قال لي انه للاسف مش هيقدر ينزل من البيت دلوقتي، مش هيقدر يروح يعني، فبكره هيروح. فانا حتى سألته في التليفون، قلت له: هو في جن بيظهر في رمضان؟ فقال لي: طبعا الجن الكافر. طبعا يعني احنا لازم نفرق ما بين الجن والشياطين. الشياطين هما اللي بيسلسلوا في شهر رمضان، والشياطين هما الفئة المغضوب عليها من الجن. لكن الجن موجود في كل مكان وكل زمان، في رمضان غير رمضان، موجود في كل حتة. فأنا بصراحة خفت يعني، أنا كنت عايزه يجي معايا علشان يعني يساندني أو هو يعرف يتصرف أكتر مني أو كده، بس يعني مرضتش إن أنا أخلف وعدي مع صاحبي واضطريت أروح. بصراحة كنت خايف جدا يعني، ورجلي عمالة بتقدم خطوة وتأخر 100 خطوة. المهم وصلت للبيت ولقيت مدخل العمارة مظلم جدا جدا. أنا نورت كشاف الموبايل ورنيت الجرس، فتحت لي ست كبيرة كده، عرفت إن هي والدتها، وكان وشها كئيب وحزين قوي. ولقيت عندهم راجل كبير في السن وصحته على قده كده، هو تقريبا والدها يعني، وشاب عنده حوالي 14 سنة، ده كان أخوها يعني. دخلت البيت وبصراحة كان البيت كئيب جدا وريحته وحش قوي وقلبي اتقبض قوي منه. بصراحة فضلت سامع ضربات قلبي، يعني والله بجد كنت سامع ضربات قلبي من الخوف، بس طبعا ماسك نفسي وعمال أعمل نفسي شجاع. سألت مامتها إيه اللي حصل يعني وإيه الأخبار دلوقتي، فقالت لي هي قاعدة جوه، كانت من شوية يا ابني مبهدلانة على الآخر، وكانت عايزة تقلع هدومها وتجري في الشارع، ويعني هديناها بالعافية وهي قاعدة دلوقتي في أوضتها. فدخلت الأوضة ودخلت معايا مامتها وأخوها، فلقيتها لابسة إسدال صالة يعني، وشها كان أحمر جدا وعينيها حمراء لون كاسات الدم، وكان تحت عينيها بني غامق وشكلها مجهدة فعلا على الآخر يعني. فسلمت عليها وقعدت يعني معاها وقلت لها خير يا ست الكل، مالك ايه اللي حصل؟ فحسيت ان هي مش فاكرة اي حاجة من اللي حصل، يعني واضح ان هي لما بتفوق ما بتفتكرش اي حاجة حصلت لها، بس ابتدت تحكي لي حاجات كانت بتشوفها يعني في بيتها. كانت بتقول ان هي بتشوف وش بارز بيظهر لها من الحيطة وقاعد يبص عليها، وأحيانا كانت بتشوف شخص طويل جدا طول غير طبيعي، زي ما يكون طوله يعني طول عمارة من 3 أدوار، ماشي في الشارع، وأحيانا تشوفه بالليل في الحمام. وابتدت تعيط، فهدتها وقلت لها طب اهدي اهدي. وبعدين كلمت تاني الشيخ علاء وحكيت له على اللي حاصل واللي هي قالته لي دلوقتي، فهو قال لي طب اديها لي اكلمها، وقعد يتكلم معاها في التليفون شوية، وبعدين اديتني التليفون وقال لي ان هو هيجي لهم بكرة ان شاء الله وربنا يسهل وان شاء الله خير وبسيطة يعني. مش انا اسكت بقى واتكل على الله وامشي واسيب الموضوع للشيخ علاء؟ لا ازاي، طلعت المصحف من جيبي وقلت اعمل بقى منظر يعني، مش معقول هطخ المشوار على الفاضي يعني، لازم اعمل كده منظر واقرا قران وكده، ومش هسيب بقى الموضوع كله للشيخ علاء لان صديقي لجأ لي. انا يا دوب بقرا اول ربع من سورة البقرة لقيت صاحبنا حضر. أنا ساعتها كان قلبي هيقف، بس طبعا اتظاهرت بالقوة، يعني انتوا بتكلموا مين؟ أنا جامد أوي يعني. وبعد كده اتكلمت معاه، قلت له انت مين؟ لقيته رد عليا بصوت مرعب، طبعا البنت يعني اللي اتكلمت، بس صوت مش طبيعي، صوت اجش وتخين ويرعب بجد. لما قلت له انت مين قال لي وانت مالك يا ابن كذا، وشتمني بأمي. انا طبعا بقيت خلاص لا قادر انطق ولا قادر اتكلم ولا اسأل ولا اي حاجة خالص، وفضل يقول لي انت حشرة وانا هخليك تتمنى تموت. انا كنت ساعتها عايزة اعتذر له واقول له يا عم وانا اسف والنبي ان انا نكشتك يعني والسلام عليكم وكده، بس طبعا لازم امسك نفسي بقى وامسك اعصابي والبوز بتاعي قدام الناس يعني. جمعت قوتي تاني وانا طبعا ما فيش نقطة دم، وابتديت اقرا تاني القرآن، وانا اقرا من هنا وهو يشتمني من هنا. وفجأة حسيت ان جنبي عمال يتحرق، عمال يتلسع كده، ولا كأن في 100 دفاية جنبي وبتلسعني في جنبي، ولقيت جسمي عمال يعرق من كل حتة، والحمد لله ربنا نجاتني وبصيت لقيت خالها وأخوها دخلوا عليا الأوضة فجأة ومعاهم واحد شيخ. فالشيخ ده راح داخل بسرعة ويعني حاول يلم الموقف وكده، وابتدى هو بقى يقرأ آيات معينة وطريقة معينة لغاية ما الست فضلت تصرخ تصرخ، وبعد كده نامت نوم عميق. بعد كده نزلنا من البيت والشيخ خدني على جنب وقال لي انت كان ممكن تتلبس بسهولة علشان ما حصنتش نفسك، اللي عملته ده في منتهى الخطورة، واللي حماك وجود المصحف اللي انت ماسكه ده. وساعتها روحت البيت وكنت حاسس بتعب شديد جدا جدا جدا، لدرجة اني نمت من الساعة 6 صباحا لغاية صلاة التراويح. طول الفترة دي كنت نايم، يعني لا فطرت ولا أكلت ولا أي حاجة خالص. وطبعا أنا طول حياتي عمري ما كنت اتعرضت للموقف ده أبدا، ولا عمري شفت جن بيتكلم بلسان واحدة، ولا قصدي واحدة بتتكلم بلسان جن، ولا الأفلام اللي حصلت دي كلها يعني. فبعد كده عرفنا أن للأسف الست دي مش هيروح منها الجن ده، لأنه معاها من وهي عندها 13 سنة ومش هيبعد عنها. الرواية الأخيرة معانا النهاردة حكتها لي صديقتي الجميلة مدام شين. بتقول أنا جوزي حكالي الموقف ده، إحنا أصلا عايشين في بلد، البلد دي كان جد جوزي كان هو العمدة بتاعتها زمان، وكان في غفير اسمه عطية هو اللي كان مسؤول عن حراسة دار العمدة. والغفير عطية ده كان ليه صديق غفير زيه برضو، بس كان مسؤول عن حراسة مدخل البلد، وكان مسؤول برضو عن حراسة التريلات الكبيرة اللي بتدخل البلد. التريلات دي اللي هي العربيات النقل الكبيرة جدا اللي بتدخل البلد محملة يعني حاجات. ففي مرة كان في تريلا من الكبار دول كانت محملة جاز، فالتريلا دي جت على مدخل البلد واتقلبت. فالغفير اللي كان مسؤول عن حراسة التريلات ده نده على صاحبه عطية وقال له تعالى بسرعة يا عطية وناخد شوية من الجاز اللي كان موجود في التريلا. يعني مش عارفة بقى عايزين ياخدوه يبيعوه ولا ياخدوه ليهم ولا ايا كان السبب يعني. وبرغم ان هما الاتنين المفروض ان هما غفرة على المكان وهما المسؤولين عن الحراسة، لكن للأسف هما اللي بقوا عايزين يسرقوا الجاز اللي وقع من العربية واللي لسه موجود منه جزء في التريلا الكبيرة. وهما بيسرقوا الجاز لقوا عربية ملاكي ماشية واتزحلقت في الجاز اللي كان مدلوق على الأرض، وراحت دايسة الاتنين، يعني العربية فقدت السيطرة من الجاز اللي في الأرض وخبطت الغفيرين مع بعض وهم بيسرقوا الجاز، وقعوا في البحر، البحر اللي هو النيل يعني، وهي كمان العربية نفسها وقعت معاهم في النيل والغفيرين ماتوا. بعد الحكاية دي فضل الغفير اللي اسمه عطية يظهر لجد جوزي العمدة ده هو وأهل بيته، يظهر لهم يوميا ويظهر لهم تحت بيتهم، ويفضل الغفير عطية ده ينده على العمدة ويقول له بصوت عالي جدا بيسمع الناس كلها: يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة، مدير الأمن بينادي عليك. فالعمدة واخواته كلهم يطلعوا من البلكونة ويبصوا ويلاقوا فعلا الغفير عطية ده واقف بالفعل في الجنينة أو في مدخل دار العمدة، شايفينه بلبسه بهيئته بصوته بشكله زي ما هو بالظبط، واقف ينده على العمدة ويقول له: يا حضرة العمدة، مدير الأمن بينادي عليك. وكان الغفير ده ما بيمشيش من المكان نهائي إلا لما كان العمدة ده يطلع له من البلكونة ويقول له: ماشي يا عطية، اتكل على الله وروح قول لمدير الأمن إن أنا جاي له. الغفير عطية ده كانوا بيقولوا إن هو ممكن يقف بالساعات، يفضل ينده على كلمة واحدة: يا جناب العمدة، أو يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. يفضل ينده ينده ينده واستحالة يتعتع من مكانه إلا لما العمدة يطلع له ويقول له: طيب يا عطية ماشي، اتكل على الله وقول لمدير الأمن إن أنا جاي له. والكلام ده استمر لسنين طويلة. الموقف ده بقى حصل لصديقة ليها، بتقول لي: صديقتي دي كانت متجوزة شيخ تقي جدا جدا وعارف ربنا، وبعدين اتوفى وكان ساب لهم شقة أو فلوس اشتروا بيها شقة وعزلوا فيها. الشقة دي اشترتها من واحدة صديقتها، فصاحبة الشقة الأولانية دي قالت لها: أنا هديكوا الشقة بس هستأذنكوا إن في أوضة في الشقة دي لو سمحتوا محدش يفتحها ولا يحط حاجة فيها ولا أي حاجة، عشان أنا حاطة فيها حاجات مهمة وأنا مضطرة أسافر دلوقتي، ولما أرجع من السفر بإذن الله هشيل كل حاجة يعني ليا في الأوضة دي وهاخدها، وتقدروا تفتحوا ساعتها الأوضة زي ما أنتوا عايزين، بس يعني أرجوكم محدش يفتح الأوضة دي نهائي. وطبعا وافقت وقالت مفيش مشاكل. هي كان عندها بنتين وولد، فابنها ده كان دايما يحلم بوالده الله يرحمه الشيخ ده يعني، فدايما كان بيقوله على حاجات معينة ينفذها، يعني كأنه حاضر معاهم وعايش معاهم وكان بيوجهه دايما لحاجات معينة. فبعد فترة الولد حلم بباباه، وباباه قال له إن الشقة دي فيها حاجات مش كويسة، وابتدى يعلم ابنه طريقة الرقية الشرعية، والولد ابتدى يحكيها لمامته، ومامته كانت مستغربة جدا إن الولد ده عارف الكلام ده منين، ده لسه في ابتدائي يعني، وكان يقولها دايما إن بابا هو اللي علمني الكلام ده، وبابا كمان بيقولك اقري قرآن على مية ورشيها في الشقة كلها وما تسيبيش جزء واحد ما ترشيهوش. فهما طبعا كانوا وعدوا الست اللي اشتروا منها الشقة ان هما مش هيفتحوا الأوضة اللي قالت عليها دي لأي سبب من الأسباب. فالولد حلم تاني بباباه وقال له افتح الأوضة دي ورشها لأن الأوضة دي فيها حاجات مش كويسة، وكل الحاجات اللي كانت في الشقة كلها دخلت في الأوضة دي واتجمعت فيها، وقال له رش الأوضة دي كويس قوي وما تسيبش فيها خرم إبرة. انتوا رشيتوا الشقة كلها ما عدا الأوضة دي، افتحها ورشها. فالولد بناء يعني على انه يعني بيسمع كلام باباه وكده، وكان في نفس الوقت لاقي مامته رافضة تماما ان هي تفتح الأوضة وترشها، الولد خلى مامته بره الشقة، خرجت يعني، وراح فاتح هو الأوضة وجاب المية اللي كانوا قارين عليها قرآن دي، وابتدى فعلا يرشها في كل حتة زي ما بابا قال. الأوضة طبعا لما فتحها يعني ما لقاش فيها عفاريت ولا حاجات غريبة ولا حاجة، لقى بس يعني كراكيب وعفش مقفول وكده، وما فيهاش حاجة غريبة. بس لما مامته رجعت من بره اتضايقت جدا وقالت لابنها انت ليه يا ابني عملت كده؟ فالولد قال لها بابا هو اللي قال لي اعمل كده. وبعد ما الأوضة اتفتحت وترشت، مش ممكن تصدقوا الأهوال اللي حصلت لهم بعد كده، وخصوصا للبنتين. كانوا دايما وهم نايمين مثلا يلاقوا الغطا بيتشد من عليهم، يلاقوا أصوات غريبة ومرعبة في الشقة، يسمعوا رجلين ماشية في الشقة، يلاقوا باب الحمام بيفتح ويقفل لوحده، يلاقوا النور بيقطع عندهم هما لوحدهم، يعني شقتهم بس اللي النور مقطوع فيها وتبقى العمارة كلها والشارع منورين عادي، يشوفوا خيالات ماشية في البيت، يسمعوا أساميهم بتتنده بصوت عالي. ومامتهم بقى كانت تلاقي الحاجة بتضيع من الشقة، كانت كل ما تحط حاجة في مكان ترجع ما تلاقيهاش، ويلاقوا قدامهم وهم قاعدين كده الشبابيك بتتفتح وتتقفل. فجابوا شيخ كده علشان يقرأ في البيت وبتاع، ف يعني للأسف الشيخ ده كان بيقرأ قرآن لكن كان بيستعين بجن مسلم. قعد يقرأ قرآن في البيت وبعد كده قال لهم خلاص أنا حصنت لكم البيت وحصنتكم وكله بقى تمام. وقعدوا بعد فترة بسيطة كده الحال هادي ومفيش أي حاجة حصلت، بس للأسف اللي كانوا موجودين في البيت كانوا عايزين يمشوهم بأي طريقة، لدرجة إن البنات كانوا بيصحوا من النوم يلاقوا نفسهم متعورين، ودايما يسمعوا خبط ورزع بالليل في أوضهم، ولا عارفين يناموا ولا يذاكروا ولا أي حاجة خالص، والبيت كان بجد في حالة صعبة قوي، لدرجة إن هم سابوا البيت فترة وقعدوا عند حد من قريبه. وبعد الفترة دي جابوا شيخ تاني وابتدى يحصن البيت ويقرأ فيه كتير، وعلى هذا الأساس رجعوا البيت تاني. بس في يوم بنت من بناتها كانت تقريبا في تانية إعدادي جت قالت لمامتها يا ماما أنا بلعت مسمار صغير وبطني بتوجعني قوي، فكنت حطاه في بقي كده ومش عارفة بعمل حاجة فمش واخدة بالي، رحت بلعاه وبطني بتوجعني قوي من الصبح، وما كنتش عايزة أقولك عشان ما تتخضيش. فراحوا جري على المستشفى على أساس يطلعوا من بطنها المسمار ده، فعملوا لها أشعة والدكاترة قالوا لها بصي طالما المسمار ما عملش أي جرح في الأمعاء ولقينا دم بينزل أو حاجة كده يعني مضاعفات صعبة، يبقى اطمني الموضوع بسيط إن شاء الله وهينزل في حركات الأمعاء معها وكل حاجة. بعد فترة من الملاحظة للبنت بصوا لقوا إن هي بتنزل من جسمها عدد غير طبيعي من المسامير وأحجام مختلفة، كبير وصغير وحاجات تانية كده كانت بلعاها ومش فاهمين إيه هي دي. وفضلت كمان ترجع بشكل هستيري وغريب جداً، وبرضو عمالة تنزل يعني من جسمها حاجات حمراء وحاجات سودة وحاجات غريبة قوي، يعني الحاجات دي لو كانت في بطن أي شخص كان لازم يموت. فالبنت فضلت تحلف بالله هي لا شافت الحاجات دي ولا بلعتها أصلا. فجابوا الشيخ تاني وحكوله على الحكاية اللي حصلت دي، فقال لهم بصوا البنت دي بالذات مستهدفة، هي هدفهم، وهم اللي خلوها تبلع الحاجات دي من غير ما تحس وهي شبه مغيبة كده. وبقى الشيخ نفسه عاجز عن انه يلاقي حل، وكان بيقولهم انا بصراحة مش عارف اعمل لكم ايه. وبعد كده البنت فضل يحصل لها تشنجات، وبقت تشوف كوابيس صعبة قوي، وبقت تشوف في الحلم ان في حد بيحط لها حاجات في بقها. ابتدت تنتبه للكلام ده، يعني بقت تشوف فعلا حد بيحط لها حاجات في بقها بالعافية. لكن حكاية المسمار اللي هي بلغت مامتها بيه ده كان فعلا حصل في الحقيقة وهي صاحية، يعني تقدروا تقولوا كده سبحان الله ده مؤشر نبههم ان كان في جسمها حاجات تانية اخطر بكتير. فالشيخ اللي كان معاهم ده ابتدى يعالجها ويشربها مية كتير قوي مقري عليها قرآن. والحكاية دي قعدوا فيها فترة طويلة قوي، يمكن شهر او اكتر. فلما البنت ابتدت تفوق شوية وتتعافى شوية بشوية كده، ابتدت الام يحصل لها تعب غير طبيعي في دراعها. كانت مرة بتشتكي ان دراعها بيوجعها جدا وعندها وجع غير طبيعي في العظم، لكن الدكتور لما كشف عليها لقى دراعها سليم خالص، ما فيهوش اي حاجة، واشعاعات وكشف وكل دواء، وقال لها دراعك سليم تماما ما فيهوش اي حاجة. ففي مرة ادها حقنة، وهو بيدخل سن الحقنة في دراعها كان في حاجة بتنطر السن ده بره جسمها. فالدكتور نفسه قال لها انتي ما فيكيش حاجة، انتي محتاجة تروحي للشيخ ويعملك رقية شرعية. يعني الدكتور نفسه هو اللي قال الكلام ده، هو اللي شاف ان حلها مش في الطب، حلها في حاجة تانية خالص. فجي الشيخ تاني علشان يقرأ ويحصن البيت وكده، قال لهم طيب ما تحاولوا تسيبوا البيت ده يا جماعة أفضل لكم. فبصراحة الست قالت له احنا للأسف يعني إمكانياتنا المادية ما تسمحش أبدا إننا نسيب المكان ده وناخد مكان تاني، يعني أنا واحدة جوزي متوفي ودخلي على قد حالي خالص ومعايا أولاد، وبصراحة صعب جدا عليا أن أنا أسيب المكان. فالشيخ ساعتها عمل شيء جميل جدا جدا، استعان بشيوخ من أصدقائه ومعارفه، عدد كبير جدا منهم على فكرة، اتفق معاهم ان هما ما يغادروش البيت دقيقة واحدة، يفضلوا يجوا البيت في جماعات، والناس تخرج ناس تيجي، ناس تمشي ناس تيجي، ويوصلوا الليل بالنهار في قراءة القرآن جوه الشقة حتى وهم نايمين. كان بيبقى فيه شيوخ قاعدين يقروا قرآن وهم نايمين في البيت علشان الحاجات دي يعني تمشي من البيت وتسيبهم في حالهم. وطبعا فين وفين عقبال ما الحال هدي في البيت، والحمد لله الوضع ابتدى يستقر شوية. بس للأسف علشان البنت دي اللي كانت بلعت المسامير دي هي اللي كانت مستهدفة بالذات، فضلوا وراها برضو. وفي مرة كانوا مسافرين مرسى مطروح، والبنت دي كانت راكبة عجلة فخبطتها عربية، والناس حوالين العربية شافوها بتتنطر وتطير فوق في السماء كده، وراحت واقعة حتة دين واقعة على الأرض. مش طبيعية، يعني الناس كانوا مش مصدقين إن هي هتقوم سليمة من الوقعة دي. والغريب جدا إن البنت قامت واسمها سليم 100%، ما فيهاش خربوشة. الناس ما كانوش مصدقين، كانوا بيقولوا لها انت عملت ازاي كده، انت ايه يا ماما مخاوية. ومامتها نفسها كانت معاها في الموقف وبتقول انا شفت الموقف بالظبط زي فيلم هندي قدامي، بتقول انتوا عارفين شاروخان في الافلام الهندية بالظبط كده لما يعمل بطل كده ويطير فجأة وينزل على الارض سليم، انا شفت بنتي بالظبط زي شاروخان في الافلام الهندية. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى ما كنش طولت عليكم النهاردة، وبتوحشوني دايما جدا وبحب قوي دايما أتواصل معاكم. منتظرة رأيكم في الحلقة في كومنتاتكم الجميلة المعتادة، وبشكر من كل قلبي أصدقائي والسادة المستمعين الكرام اللي بعتولي مواقف النهاردة. ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف حصل له بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة اللي موجود أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.